يوم الجمعة السابع والعشرين من أكتوبر عام 1983 أقيمت أول صلاة للجمعة بالمسجد الذي أقيم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وقد احتشد لهذا الحدث الآلاف من المسلمين الأمريكان والعرب المقيمين والمهاجرين، الذي خطب فيهم الشيخ الإمام محمد متولي الشعراوي قائلا: إن المسلم في وطنه يحكم على نفسه، لكنه في غير وطنه يحكم على دينه. هكذا طالب الإمام المسلمين أن يعلموا أنهم واجهة الإسلام، وأن الناس يحكمون على الدين من خلق أتباعه في كل مكان، فعليهم أن يكونوا خير واجهة، وللإسلام خير عنوان. ولم تكن هذه الزيارة أولى زيارات الشيخ للولايات المتحدة، فمنذ عام 1973 وزيارات الشيخ تتوالى للمشاركة في كبرى الأحداث الإسلامية ولزيارة المراكز الإسلامية والمحاضرة في الجاليات الإسلامية. ففي عام 1985 شارك الشيخ ببحث فريد عن مثالية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في المؤتمر العالمي الثاني للسيرة النبوية المنعقد في لوس أنجلوس. ثم عاد الشيخ في العام التالي عام 1986 ليرأس نفس المؤتمر العالمي للسيرة النبوية في عامه الثالث. كذلك زار الشيخ الإمام العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث ألقى محاضرات عديدة في المركز الثقافي الإسلامي، وهو الهيئة الإسلامية الرسمية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية. كما كان الشيخ حريصا على الالتقاء برموز الإسلام في الخارج، أمثال وريث الدين أليجا ابن الزعيم الروحي لجماعة أمة الإسلام التي تضم أكثر من 2.5 مليون مسلم. كما التقى الشيخ بالملاكم الأسطورة محمد علي كلاي، الذي زار الشيخ الشعراوي في بيته بسيدنا الحسين ليدعو الشيخ الإمام لافتتاح المركز الإسلامي الذي أقامه كلاي بالولايات المتحدة. وتكررت زيارة هذا البطل للشيخ الإمام كلما زار مصر. أما كندا فكانت للشيخ زيارات عديدة، بدأها عام 1978 بدعوة من المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الكندية أوتاوا، وذلك لإلقاء محاضرات التف حولها المسلمون هناك، مما دعا إلى تكرار هذه الدعوة مرات ومرات. أما عن زيارات الشيخ إلى أوروبا فقد تعددت الرحلات التي قام بها الشيخ لخدمة الدعوة أو للمشاركة في الأحداث الإسلامية الكبرى، ومنها المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي عقد في لندن عام 1978. وهكذا قضى الشيخ الإمام أصفاره ورحلاته ينتقل بين البلدان قاطعا آلاف الأميال ليلتقي بالمسلمين في كل الأوطان، يعقد الندوات يلقي محاضرات، يرأس مؤتمرات، يسهم بما شاء له الله في تثبيت الإسلام في قلوب أهله، وفي نهاية كل رحلة وحينما يجرفه الشوق إلى وطنه يردد كما ردد الإمام الشافعي أبيات أبي نواس في قوله: أرى النفس قد أضحت تتوق إلى مصر ومن دونها جوب الحزونة والوعر، فوالله ما أدري للخفض والغنى أساق إليه أم أساق إلى قبره. اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك. يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك. فقف أيها العقل عند منتهاك، وصلي وسلم وبارك على حبيبك محمد وآله أجمعين.